على ذلك مثل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما اشبهها تقيد عموم تكليفهم بشرائع الانس. وهذا ما ذهب اليه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال ان اختلافهم عن الانس في الحد والحقيقه يقتضي ان لا يتساووا في التكليف، لان حكمه الله تعطي كل مكلف ما ايش ما يناسب حتى في البشر. وعلى كل حال نحن نؤمن بان الجن مكلفون في الجمله، وان كافرهم يدخل النار، وان مؤمنهم يدخل الجنه ايضا. اما مساله الرساله وعدم الرساله فقد تكون الادله متكافئه، وان كان الراجح ان الرسل من البشر. واما هل هم مساوون للانس في الاحكام الشرعيه فهذا محل توقف. ان نظرنا الى عموم الادله قلنا هم ايش مساوون للانس، وان نظرنا الى الحكمه في التشريع وان الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا لا بد ان يكون لهم شرع خاص بهم. وهذا الشرع الخاص بهم وان كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنه لكن يؤخذ من العمومات، مثل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الانس، وقد لا يكون لهم عندهم كل ما عند الانس، فتكون الاحكام خاصه بهم. وهذا نقول الله اعلم، الله اعلم. الادله في هذا متكافئه وليس هناك دليل واضح على ان ما كلفوا به مساو لما كلف به الانس او مخالف. والمهم ان المؤلف يقول في دار نار او نعيم جنه. في دار نار بالاجماع مستند ما النص طيب، او نعيم جنه فيه خلاف، والصحيح انهم يدخلون الجنه. نعم وشي ايش نعم نعم الجواب انه سكت عن جزائهم في الاخره، لكن فيه ادله اخرى تدل على ثوابهم في الاخره، والسكوت عن الشيء ما ينافي، ما هي بصريح. لو قال لا يدخلون الجنة قلنا هذا صريح، لكن ذكر أنهم يتحرون الرشد ويريدون سلوك الرشد وسكت عن ثوابهم في الآخر. إيش؟ هذا لا بد أن نتكلم فيه لأنهم يدخلون الجنة بأي على أي أساس؟ أي لا بأس، لا بأس. أقول البحث في هذا لا بأس به، وإن كان يعني لسنا ملزمين بأن لكن أفرض أنهم جاءوا يتحاكمون عنده وش سووا؟ نعم جاءوا بواحد منهم قالوا هذا ترى ما يصلي وش تقول؟ نعم كيف؟ اي نعم الله عز وجل حكم العدل، يعاقب كل انسان بما يستحق. التعاون بينهما إذا أمكن لا بأس، هو لا بد من شرطين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله. قال الاستعانة بالجن جائزة بشرطين: أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما، وأن لا يستعين بهم على شيء محرم. فإن كانت الطريقة محرمة بأن قالوا لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا، نعم، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، لأن يعني مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمناً أو قد يكون مسلماً وعنده فسق، فيقول مثلاً للمرأة لا أعينك حتى تمكنيني من نفسك، أو يكون بعد عنده فاحش في اللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنيني من نفسك، فهذا حرام لا يجوز. أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول إيتون أحضروا لي مال فلان، أحضروا لي مال فلان، فيذهبون ويأتون بمال فلان إليه، هذا حرام، لأنه يستعين بهم على إيش؟ على معصية، على سرقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح، فيقول شيخ الإسلام إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ وش الفرق؟ أنا أعرف هذا إذا عرفت أنه مثلا يذكر الله ولم يأمرني بفحشاء ولا بكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبرهم، فهذا وهو مستعمل حتى عندنا يعني هنا في البلاد وغير بلادنا مستعمل، يستعملون الجن مثل في إحضار الغائب المسروق أو ما أشبه ذلك. نعم ايش بس هل يمكن هذا اي طيب اذا كان هذا واقع فالواقع ما يمكن انكار. الظاهر أنه يجب عليه يدعو إلى الإسلام، لأن الدعوة واجبة، الرسول بعث إلى الجن والإنس، والعلماء ورثوا الأمر. يعني هل منهم إناث الجن؟ لابد أن الزوجة يطمئن لها. ما في شيء، ما في شيء، لكنهم يقال أنهم كانوا لهم أعمار طويلة، أعمارهم طويلة، يقول إن أحد الجن وجدوه في شعاب مكة وسألوه عن عمره فقال إنه لما قتل قابيل هابيل وأنا قد بلغت الحنث. فالله أعلم هل من حكاية الجن أو صحيح. انتهى الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إيش؟ ها؟ بحث. طيب عندك في شيء؟ ها؟ أو ما كثير؟ طيب لا بس اقرأه عليه، خل عند هذا. طيب

لغو من القول وفساد. ايش تقول لا تدرك الابصار وهو لا يرى اصلا؟ هذا لا يمكن. فكون يقول لا تدركه الابصار يعني انها لا تراه ولكن لا تدركه. ولهذا استدل بهذه الايه اهل السنه على ان الله يرى. وجه الدلاله ان نفي الادراك دليل على اصل ثبوت الرؤيه، لان نفي الادراك عما لم يثبت اصله ايش؟ لغو من القول لا حاجه له، لغو من القول لا حاجه له، وحينئذ فيكون في الايه دليل على ثبوت الرؤيه. والعجب ان الذين ينفون الرؤيه يستدلون بالايه، يستدلون بالايه على انه لا يرى. يقول لان الله يقول لا تدركه، قلنا لهم الله يقول لا تدركه ولكن لم يقل لا تراه. وفرق بين الادراك والرؤيه، نحن الان نعلم الله عز وجل لكن هل ندركه؟ ندرك حقيقه؟ لا، ونحن نعلمه. قولوا اذا اجل لا يعلم، ان الله لا يعلم. وعلى هذا فالايه صريحه في انها في ان الله يرى. طيب، وانا اذكر لكم قاعده في الاستدلال ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وناهيك به فهما وفقها. قال انا ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطله ان اجعله دليلا عليه لا له، سواء اثري ولا نظري. هذا قاله في الرد على المنطقي في كتابه موافقة صحيح المنقول لصحيح المنقول. نعم، ترى تعرض العقل والنظر. ايش؟ اي، يقول انا ملتزم لكل انسان استدل بدليل صحيح على قول باطل ان اجعل دليله دليلا عليه لا له. شفت؟ لأن استدلاله بهذا الدليل لا شك أن يشم منه رائحة ما قال، إلا أن الذي شمه في أنفه زكام، فيكون دليلا على أن خلاف ما شم هو الصحيح، ولا لا؟ الإنسان في أنفه زكام تأتيه بالطيب الطيب لكنه بارد، يقول لك هذه رائحته ما هي طيبة لأنه بارد ما، والأنف مسدود. وتأتيه بالبترول البنزين الذي رائحته تضرب إلى الدماغ، تقول له هذا الطيب؟ قال هذا طيب، كم مدتوله؟ فالإنسان اللي في أنفه زكام لا يعرف كيف الرائحة. فلذلك إذا استدل بدليل على باطله وهو دليل صحيح بهالشرط أنه دليل صحيح، أما دليل موضوع يجيبه ويجعله دليل لله هذا ما في فائدة، فهو دليل عليه. هؤلاء استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله، استدلوا على نفي الرؤية في الآخرة بقوله لا تدركه الأبصار، قال هذا دليل عليه، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغواً ينزه عنه كلام الله. النوع الثالث من الأدلة على الرؤية ما هو؟ حجب الله عن أعدائه في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله والله ما حجب أعداءه عنه إلا نعم في حال الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضا. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ لأنه لو كان الجميع محجوبين لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة بل في مضرة، حيث أوهم التخصيص ببعض مدلولاته. والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على كم وجه؟ ثلاثة أوجه: ثبوت الرؤية، نفي الإدراك، الحجب عن الأعداء. طيب، أما السنة فقد تواترت بهذا